فقال رحمه الله: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها. الآن ما معنوان المسألة عندك في اليمين؟ حكم اشتراط كون المهر أو بعضه للولي، اشتراط كون المهر أو بعضه للولي. فهذه مسألة، وسيتكلم بعد قليل على مسألة أخرى وهي تزويج المرأة بأقل من مهر المثل، تزويج المرأة بأقل من مهر المثل، ثم بعدها مسألة قبض الأب للمهر، وبعدها زواج العبد ولمن تكون الحقوق أو على من تكون الحقوق. يقول رحمه الله: وإن تزوج على ألف لها وألف لأبيها، تزوج على ألف لها وألف لأبيها، يعني مثلا أبو ذر جاءه شخص اسمه سعيد، في أحد اسمه سعيد هنا؟ ما فيها، خلاص جيد، هذا نجيب لك واحد يعني مرة من الخارج حتى ما يطمع أحد بشيء. فجاءه سعيد فقال: يا أبو ذر أريدك، أنا أطلب يد ابنتك. فقال: ما في مشكلة، كم المهر؟ فقال: ألف. قال: ألف هذا لها هي لابنتي، ما اسم بنتك؟ حفصة. أي، فقال: هذا لبنتي حفصة، لكن أنا ماذا لي؟ قال: لك مثله ألف. قال: ألف لها وألف لأبيها، أو على أن الكل للأب. هذا سعيد يعني مرة قد أحب حفصة جدا، يريد أن يتزوج حفصة، فقال أريد، قال: أنا ما عندي مشكلة، بشرط أن تعطيني أنا ألفين. قال: والبنت؟ قال: البنت هي يكفيها أنك أنت حافظ القرآن إن شاء الله، ما ليس الهم الدنيا، أهم شيء الآخرة، لكن هو مهتم بموضوع الألفين هذه. فقال: تسلمني ألفين. أو على أن الكل لأبي. قال: صحتي التسمية. لماذا؟ قال: لأن للوالد أبو ذر، للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم. تقدم لك في باب الهبة للأب أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، وبقية قيود هناك، بقية قيود. فيقول: يصح هذا، ما في إشكال، لكن انتبه. قال: ويملكه الأب بالقبض مع النية. هذا تنبيه مهم. يقول: ويملكه الأب، أي ولكن لا يملكه الأب أبو ذر إلا إيش؟ بالقبض مع النية، مثل التملك من مال ولده هنالك. قالوا: لا بد أن يقبض المهر. ما المهر؟ ألفين. طيب، نقول: إذا قبضها وهو ناو التملك، فحينئذ نقول يملكها بذلك. ما الثمرة من ذلك؟ الثمرة لو أنهما اتفقا على هذا وخلاص عقد العقد وكل شيء، وقبل أن يقبض الأب الألفين مات، فهل يجب على الزوج أن يعطي ورثة أبو ذر باعتبار أنه دين له أو لا؟ يقول لك: يملك الأب بالقبض مع النية. فهنا ما لا يملكه بنفس العقد مثل ما يقول الشيخ مرعي الكرمي مثلا في الغاية، لا، هذا على الـ على الـ على الأشهر في المذهب في الروض وفي المنتهى والإقناع، لا يملك إلا بالقبض مع النية. ما الثمرة؟ الثمرة ما ذكرته لك. لو مات بعد العقد وقبل القبض، نقول: لا شيء على الزوج لورثة أبو ذر. واضح يا شيخ؟ طيب. قال: فلو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض. الآن هذه فاء التفريع يسمونها، الآن مسألة مبنية على هذا. لو طلق الزوج، من هو الزوج؟ قلنا تو سعيد، حفصة. مشكلة بعض الإخوة ما يتغدون بعدين يكون الإرسال ضعيف. يقول: لو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض، أي قبض الزوجة الألف وأبيها الألف. الآن نحن عندنا من طلق قبل الدخول، وإن طلقتهن قبل أن يتمسون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يرجع له النصف، صح أو لا؟ نقول: هذا سعيد أعطى الألفين كاملة لأبو ذر، أو أعطى ألف لحفصة بنت أبو ذر وألف لأبو ذر. إيش يقول؟ يقول: لو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض، أي قبض الزوجة الألف وأبيها الألف، وقال ألف لها وألف لأبيها، رجع عليها على حفصة بالألف دون أبيها، أبو ذر يسلم من الموضوع. لماذا؟ لأنهم يقدرون أن أبا ذر أو أن أبو ذر إذا قلنا الحكاية قبض ثم استلم، يعني يقدرون أن بنته حفصة قبضت ثم هو قبض منها. فهمت هذا؟ يقول: لو ما في حفصة وما في مهر حفصة ما وصل عندك الألف صح ولا لا؟ إيه فيقولون كأنه حتى لو سلمك مباشرة هو كأنه هذا دخل بالواسطة، فهمت؟ فيقول يرجع عليها بالألف دون أبيها. قال وكذا إذا شرط الكل له، أبو ذر شرط الألفين كاملة له، طيب والبنت ما لها شيء، وقبضه بالنية ثم طلق قبل الدخول، الزوج طلق قبل الدخول، قال رجع عليها بقدر نصفه، رجع عليها الزوج هذا، يأتي لحفصة يقول أعطيني نصف المهر، قالت كيف نصف المهر، أنت ما أعطيتني أصلا مهر، المهر كله أعطيته أبي، قال أبوك إنما استلم بواسطتك، إنما استلم على اعتبار أنه يقبض ويتملك من مال ولده، فأنت أنت ولده، فهمت هذا شيخ في الخلف معنا أنت؟ تعال تعال تعال، أنا أخاف يشغلك شيء ولا تنشغل. معك الكتاب بس هذا جيد، الجو هنا أطيب، تعال. طيب قال ولا شيء على الأب لهما، هذا أبو ذر يخرج سالم من الموضوع، لا هو الذي يعطي سعيدا شيء ولا هو الذي يعطي البنت، يعني لو البنت الآن لما جاء يطالبها هذا قال أنا الآن طلقت قبل الدخول أرجعي إلي النصف، قالت كيف أنا أرجعي لك النصف، سأذهب طالب أبي، يقول لا لا شيء على الأب لهما أي للمطلق والمطلقة، لماذا؟ قال لأن قدرنا أن الجميع صار لها لحفصة ثم أخذه الأب منها أبو ذر فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منها، ماشي عبد العزيز؟ طيب قال ولو شرط ذلك أي الصداق أو بعضه لغير الأب، هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى إذا شرط إيش للأب، ولذلك عندك في الهامش قال ألف إن اشترطوا الأب، وهنا باء قال إن اشترطوا لغير الأب، قال وشرط ذلك أي الصداق أو بعضه لغير الأب، ما مثاله؟ قال كالجد والأخي، ما الحكم؟ قال فكل المسمى لها أي للزوجة، لماذا؟ لأنه عوض بضعها، والشرط باطل، الشرط باطل وكل المسمى لها، هل فهمت هذا؟ يعني جاء إنسان يخطب من عبد الله أخته فقال ما عندي مشكلة لكن ألف لي وألف وألف لها، ما الحكم؟ يقول الشيخ لو شرط لغير الأب فكل المسمى لها، الألفين كلها تذهب لمن؟ لأخته ولا تذهب ولا تذهب له. طيب الآن سيدخل مسألة أخرى وهي مسألة ماذا لو زوجها بدون مهر المثل، الآن سيفصل نحو التفصيل التفريق بين الأب وغير الأب، يقول الشيخ ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح ولو كرهت ماذا؟ المهر، الكلام هنا على المهر، كرهت الزواج هذاك الذي هناك الذي تقدم التراضي الرضا والإجبار انتهينا منها، هذا كرهت إيش؟ المهر، قال لأنه ليس المقصود من النكاح العوض، يعني ليس المقصود الأخص في النكاح العوض، قال ولا يلزم أحدا تتمة المهر، ثم قال وإن زوجها به أي بدون مهر مثلها ولي غيره أي غير الأب، هذه الحالة الثانية رقم 2، أن يزوجها ولي غيره كما قلنا في عبد الله زوج أخته بدون إيش؟ بدون مهر المثل، قال أي غير الأب بإذنها، هذه ألف بإذنها صح مع رشدها، إذن كم قيد؟ الأول أن تأذن والثاني أن تكون رشيدة، وإن شئت فقل القيد الأول أن تكون رشيدة والثاني أن يكون ذلك بإذنها، فإذا كان اجتمع هذان الشرطان قال صح مع رشدها لأن الحق لها وقد أسقطته، فهمت؟ فنقول عبد الله أختك هذه التي زوجتها بدون مهر المثل هذه رشيدة وموافقة؟ قال نعم رشيدة وموافقة، قلنا خلاص الحمد لله ما في إشكال. طيب قال وإن لم تأذن هذه باء، وإن لم تأذن في تزويجها بدون مهر مثلها غير الأب، عندك نسخة تحت لغير الأب وهو أحسن، قال فلها مهر المثل، لها مهر المثل يعني تتمت مهر المثل، يعني تتمت مهر المثل، فلا مهر المثل على الزوج لفساد التسمية بعدم الإذن فيها. ما معنى هذا الكلام؟ نقول يا عبد الله هذه أختك أعطنا اسم مريم، جاء بكر من الناس، في بكر ولا ما فيه؟ ما فيه. طيب جاء بكر فخطبها فقال أنا موافق، هذا الولي قال موافق، وقال له كم المهر؟ قال المهر 10,000 وهي مهر مثلها 15,000، مهر مثلها 15,000. ثم جاءت هي تطالب، نقول هل كانت رشيدة؟ هل وافقت؟ قالوا كانت رشيدة وما وافقت على هذا، ما الحكم؟ قال فلها مهر المثل على الزوج. مهر المثل إيش معنى مهر المثل هنا؟ كم سيدفع؟ لا خمسة، هو دفع العشرة ما في مشكلة، الباقي عندنا الخمسة، الفرق بين المهر المسمى ومهر إيش؟ المثل. فيدفع الزوج 5، يدفع لمن؟ يدفع للبنت التي تطالب، فهمت؟ من الذي يدفع؟ عبد الله ولا بكر؟ ها بكر. يقول لها مهر المثل على الزوج، على الزوج. طيب لماذا يكون على الزوج؟ لأنه هو الذي استوفى بدل ذلك، هو الذي استوفى بدل ذلك. فإن قلت أليس عبد الله هو الذي فرط وقال له أنا زوجتك بعشرة وكذا، نقول بلى، ولكن أنت لابد تفصل في القضايا بين الأطراف. الآن هي تطالب بتتمة مهرها، من الذي يدفع المهر ومن الذي استوفى منفعة البضع؟ بكر الزوج، صح؟ تطالبه. فإذا حكم القاضي لها، حكم القاضي ألزمه، قال بكر طيب يا شيخ اصبر، المشكلة أخوها هو الذي قال لي كذا وكذا. يقول ما عندك مشكلة، أخوها اذهب طالبه، ما لنا علاقة بالموضوع. فيروح يحرك، يقولون هو كذا، يحرك قضية جديدة في المحكمة ضد عبد الله، يطالبه، يطالبه ببذل الخمسة هذه، لأنه غره بهذا الأمر. قال وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح لازما. هذه المسألة لها ثلاثة قيود، الأول ابنه لابد أن يكون هو أبا، الثاني أن يكون إيش؟ صغيرا فخرج به البالغ، ثالثا يكون إيش؟ بمهر المثل أو أكثر. ما الحكم؟ قال صح لازما، صح لازما. قال لأن المرأة لم ترضى بدونه، وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة، قد تكون مصلحة الابن في، قد، هل يمكن مصلحة الابن في بذل الزيادة؟ ها؟ ممكن تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة. يعني أحيانا مثلا إنسان له ابن من زوجة سابقة، طيب وتزوج امرأة أخرى، ولكن هذه المرأة الأخرى صارت يعني تؤذي هذا، تؤذي هذا الابن. قال أراد هو أن يرجع ابنه لأم الولد تلك المطلقة، يراسلها بالواتس، ما في إلا صح واحد بلوك ما في، ما تقبل منه شيء، وما تريد أصلا هي تورط بهذا الابن بس. فهو تورط الاب، يريد مصلحة ابنه، ولكن في الوقت نفسه لا يريد أن يبقى عند هذه المرأة التي تؤذي، وأمه لا تقبله، فعقد له على امرأة. فقد تكون مصلحته أن يزيد. قالت المرأة كيف تعقدون لي على هذا الولد عمره 12 سنة؟ قال استنتظري شوي بس قليل، 3 سنوات 2 سنين وهذا يكون بالغا. قالت أنا ما في مشكلة، لكن تزيدون في المهر، فهذه تقوم عليه وتصلحه وما إلى ذلك. قالت قد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة، ويكون الصداق في ذمة من؟ ها؟ في ذمة الزوج، في ذمة الزوج الذي هو هذا الابن. ها؟ إذا لم يعين في العقد، إذا عين في العقد خلاص هذا هو، قال هذه الناقة هذه خذها، هذه السيارة هذه السيارة انتهينا منها. لكن لو كان قال على 60,000، 60,000 هذه وين تكون؟ في ذمة الزوج الذي هو الصغير. طيب يعني إذا بلغ فإنه سيطالب بها. قال وإن كان الزوج معسرا لم يضمنه الأب، إن كان الزوج معسرا هذا الابن لم يضمنه الأب، لا نقول إن الأب ضامن، إذا بلغ هذا الابن وكان ما عنده مال، فليس لها أن تذهب إلى الأب وتقول أنا أطالبك أنت بهذا. لماذا؟ قال لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل. يقول هب أن هذا الأب كان وكيلا له، كان وكيلا، وهذاك هو المشتري، وما دفع الثمن. تطالب من؟ تطالب الوكيل وتطالب المشتري؟ تطالب من؟ نفس الشيء. طيب قال فإن ضمنه غرمه. فإن ضمنه ما معنى فإن ضمنه؟ أي فإن ضمن الأب ابنه، أي فينضم إلى الأب ابنه. قال والله أنتم أسرة طيبة والنعم وكل شيء، لكن أنتم تقولون الولد هذا 60,000، هذا كيف 60,000؟ كيف سيدفع هذا 60؟ قال أبدا، عندي هي عندي، فهذا إيش ضامن؟ قال فإن ضمنه غرمه، يعني الأب يغرم ذلك لأنه ضامن. طيب إيش المسألة؟ العنوان عندك في اليمين، حكمه قبض الأب للمهر، هذه مسألة مهمة أيضا وعملية. يقول ولأب قبض صداق محجور عليها، هذه ألف، لا رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها، هذه باء، فقسم إلى قسمين، إما أن تكون محجور عليها فللأب أن يقبض صداقها، وإما أن تكون غير محجور عليها وهي الرشيدة فهذه لا يقبض صداقها إلا إيش؟ إلا بإذنها، إلا بإذنها. وإذا كان هذا في الأب فغيره من باب أولى، لا يقبض إلا بإذنها. هل فهمت هذا؟ يعني إيش معنى الكلام هذا؟ يعني الزوج لا يبرأ إلا بتسليمها هي، فلو أنه سلم أباها ثم الأب أكل المال هذا، فجاءت هي تطالب بالمهر، قال الزوج أنا سلمته لأبيك، فهل يبرأ بهذا أو نقول تستمر مطالبة؟ تستمر مطالبة، ما يبرأ بهذا. لماذا؟ ما دام أنها رشيدة وكبيرة فإنه لا يبرأ بذلك. المسألة الأخيرة في هذه الترجمة، قال وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، هذه الحالة الأولى ألف، إذا تزوج بإذن سيده صح. قال في الشرح الكبير بغير خلاف نعلمه، ما دام أنه بالإذن فإنه يصح. قال وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده. هنا ما يشترط أن يقول أنا ضامن، طيب ما دام أذن السيد خلاص. قال وبلا إذنه، هذه باء، لا يصح. ما هو الذي لا يصح؟ ها العقد، الكلام على العقد، ها لا يصح هذا التزويج، لا يصح هذا التزويج، لا يصح. يعني ما دام عقد نقول هذا العقد باطل ويفرق بينهما. ما المشكلة؟ المشكلة في السطر الأخير، قال فإن وطئ، عقد عليها ودخل بها وطئ، فإن وطئ ما الحكم؟ هذا الوطء يسمى وطء إيش؟ شبهة. وما دام وطء شبهة فإنه يوجب مهر المثل. قال فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته، تعلق مهر المثل برقبته، أي برقبة من؟ برقبة العبد. تذكرون جناية العبد، دين العبد غير المأذون له فيه في الحجر وكذا، نفس الفكرة تماما رحمك الله. كله ما معنى يتعلق برقبته؟ يعني يتعلق برقبته يعني السيد هنا يفديه بالأقل مما وجب عليه أو من قيمته، أو أن يعطيهم إياه، يقول خلاص خذوا هذا اللي سبب المشكلة العبد، خذوا عندكم. أنتم تقولون مهر المثل 7,000 وهو أصلا 5,000 قيمته، وأنا ما عندي استعداد. تعلق برقبتي، أعلى شيء هو قدر الرقبة، خذوا العبد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله على نبينا محمد.